نعم لا ما في جمع ما في حرج مشقة إذا علموا ما في شيء أو إذا علموا ينتظرون بين الوقتين بعض الشيء نعم يقوم ينتظرون بعض الشيء بين الوقتين حاشيتكم على فتح الباري عفى الله عنك أقول حاشيتكم على فتح الباري في النسخة المطبوعة رجحتم أن الجمع ليس صوريا نعم أقول في حاشية سماحتكم على فتح الباري رجحتم أن الجمع ليس صوريا محتمل محتمل نعم يعني ابن عباس قال لا يشق على لا لا يحرج أمة نعم هذا قال جماعة من أهل العلم أن هذا من الشغل من الحرج لأن لا يحرج أمة تقول ابن عباس لأن إذا ترك ذلك قد يشق عليه ويتلف ماله وقد يكون يضطر إلى هذا لكن ينبغي للمؤمن أن يحذر الجمع إلا من علة واضحة الواجب أن تصلى كل صلاة وقتها إن الله وقت مواقيت وأزم بها إلا في السفر أو في المطر أو في المرض أما مع الصحة والإقامة فالواجب الحذر من ذلك إلا بعلة شرعية إيش؟ يبدأ الصلاة من حديث 10 مساء وينتهي في ثلاث صباحا. العشاء يعني من قبل نصف الليل إلى ما بعد نصف الليل. صلاة فريضة ولا تهجد؟ مريض يعني؟ نعم. مريض؟ لا ما مريض أعتقد أنه يصلي بالمصلي بالمؤمنين. لا ما يجوز ما يجوز له. وهل يصلي مع الناس ولا يجوز له آخر الوقت. يصلي مع الناس يصلي التهجد يعني تهجد العشاء يصلون الناس وهم في الساعة العشاء يمكن في مزرعة حسن الله يصلي بالمصلين المقصود إذا كان في وقت إذا كان في وقت العشاء إذا كان في وقت صادف وقت العشاء فلا بأس لكن ينبغي له أن لا يتأخر عن الثلث ثلث الليل كان النبي إذا أخر أخره إلى ثلث الليل ونهايتها النصف والنبي وقت العشاء الى نصف الليل صلي على نعم. باب وقت العصر. وقال ابو اسامه عن هشام من قعر حجرتها حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابيه ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لن يظهر الفيء بعد. وقال يعني مرتفعة الشمس مرتفعة ولهذا دخل في حجرته. نعم. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة رضي الله تعالى عنه يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. كان عمر بن عبد العزيز أمير على المدينة قبل خلافته وكان ربما أخر الظهر فصادف أنه أخرها على هذه الرواية صيها بها، ولكن بعدما تولى الخلافة صلاه حال أخرى رضي الله عنه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. هذا كله يدل على أن السنة تكفي بالعصر في أول وقتها. نعم والشمس مرتفعة. نعم. باب إثم من فاتته العصر. حدثنا بارك الشمس الله عليك اللهم صل نعم نعم سمع